تذكروا دائما حفظكم الله تبارك وتعالى أنكم سفراء للإسلام، كل إذا فيه كثير للإسلام، فعندما يفعل أي شيء من خير أو شر يقال هذا هو الإسلام، فأنت سفير لدين الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، وكن خير سفير. ولذلك أطلب منكم دائما أن تكونوا خير سفراء لهذا الدين، وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك، ولكن لابد أن يظهر هذا الأمر جليا واضح أمامكم في كل ما تقولون وكل ما تفعلون، وذلك أن الناس يرونكم كذلك. والله الحمد والمنة، كان إخوانكم وأخواتكم ممن سبقكم كانوا خير سفراء فعلا يعني بالجملة، وذلك أن الدعوة بدأت تنتشر في هذه البلاد لله الحمد، وعلى الأقل من لم يسلم أخذ فكرة طيبة عن المسلمين في أخلاقهم، في أمانتهم، في جديتهم، في تعاملهم مع الناس واحترامهم للقوانين، وكذلك حسن سلوكهم وغير ذلك من الأمور. فالله الله فيما أنتم مسؤولون عنه، فعليه حفظكم الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. والإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل جنس الإنسان، كل إنسان يكون كذلك، ولكن الذي يظهر أنه الكافر بدليل ختام هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فدل على أن الإنسان هنا المراد هو الإنسان الكافر وليس أي إنسان. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي طلب المال، الخير المال، الخير المال، والإنسان يحب الخير يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي المال، إنسان يحب المال، يحب أن يجمعه، يحب أن يأخذه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، يحب هذه الأشياء الإنسان. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. طيب، قال: وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. والقضية أن الشر والخير ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالله يبتلي الناس، فالذي يعطيه المال ابتلاء، والذي يمنعه المال ابتلاء. فالله تبارك يبتلي الناس بما يشاء سبحانه، يختبرهم، وهذه الدنيا دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقصد أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير كما قال الله تبارك وتعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. أن الإنسان يعني في الغربة لابد أن يراقب الله تبارك وتعالى في كل أقواله وأفعاله، أن نجعل الله نصب أعيننا، وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنتذكر أن الله يرانا، وأن الله محيط بنا، وأن الله يسمعنا، وأن الله يعلم أحوالنا. فدائما نلجأ إلى الله في حاجاتنا، في دراستنا، في صعوبة المسائل، في غربتنا، في عندما تضيق صدورنا، دائما اللجوء إلى الله تبارك. واعلم أن الله معك، واعلمي أن الله معك، وأن الله تبارك ينصركم ويحفظكم ويسهل الأمور لكم. فدائما إلجأ إلى الله بالدعاء والإخبات والمحبة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ييسر لكم أموركم كلها. وكذلك راقب الله تبارك وتعالى في ما تأتون في هذه الحياة، دائما استشعر أن الله معك، أن الله يراك، أن الله يحفظك سبحانه وتعالى، أن الله يراقبك جل وعلا. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن كل شيء يكتب، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول. يقول ابن عباس: أي قول خيرا أو شرا أو مباحا، قال أهل العلم أما الشر فيحاسب عليه بالسيئات، وأما الخير فيحاسب عليه بالحسنات، وأما المباح فيكتب ولا يحاسب عليه الإنسان. لكن عندما يعلم الإنسان أن كل شيء يكتب، فهذا أمر عظيم جدا، يعطيه يعني جانبا كبيرا من الخوف من الله، وجانبا كبيرا أيضا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى والطمأنينة والأمان، خاصة إذا كان يعني مقيما على الخير مقيما على الطاعة لله تبارك وتعالى. والقضية أن الشر والخير ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فالله يبتلي الناس، فالذي يعطيه المال ابتلاء والذي يمنعه المال ابتلاء، فالله تبارك يبتلي الناس بما يشاء سبحانه يختبرهم، وهذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، أو أول شيء نحن لا نسمح ولا نمنع، نحن مسلمون، نحن يحكمنا الشرع، الغرب يحكمه المجلس، زين، سواء كان يعني مجلس الشيوخ أو البرلمان أو غيره، هم الذين يشرعون، فالغرب يشرع بعضهم لبعض، البشر هم الذين يشرعون، لكن نحن كمسلمين الذي يشرع لنا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد أن نعلم أننا كمسلمين نحن مأمورون بشرع الله تبارك، الله هو الذي يحكم بيننا سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم لنا جل وعلا، وليس لنا أن نشرع، فإذا قال الله تبارك وتعالى هذا حلال ليس لنا أن نقول هذا حرام، وإذا قال هذا حرام ليس لنا أن نقول هذا حلال، بينما في غير الدول الإسلامية، وللأسف حتى بعض الدول الإسلامية الآن، صار المجلس أو يعني سواء مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو البرلمان سميه ما شئت، طيب هم الذين يشرعون، يقول هذا حلال وهذا حرام، نسمح بكذا ونمنع من كذا، فنحن كشريعة يحكمنا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، أما هم فبرلمان هو الذي يحكمهم، ولا يلزم أن نفعل كفعلهم. ولئن أذقناه، يقول الله تبارك وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي هذا لي، يعني هذا الذي جاءني نسي الضراء التي مسته، شغل بالرحمة، شغل بالنعمة التي أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى، ولم يشكر النعمة ولم ينسبها إلى معطيها وهو الله سبحانه وتعالى، نسي هذا كله وانشغل بهذه الدنيا وانشغل بهذه النعم، فقال هذا لي هذا لي، تحتمل هذا لي يعني أنا اللي حصلته بشطارتي بذكائي بمعرفتي بخبرتي، أو هذا لي أنا مستحق لهذا، كأنه يقول الابتلاء كان غلط وهذا هو الصح لأن أنا مستحق، وهذا من الكبر والعياذ بالله، وشوفة النفس، الإنسان يشوف نفسه ويملي على الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون له في ظنه والعياذ بالله. ما حكم مخالطة النساء والحديث معهم والريحية بحيث أن يكون كأنهم يعني زملاء وكأنهم رجال وليس كأنهم نساء، فيصبح الأمر أكثر سهولة ومرونة ويسور، فما حكم ذلك في الدين أثابكم الله؟ طبعا دين الله تبارك وتعالى عن طريق الكتاب والسنة أمر الله تبارك المؤمنين أن يغضوا أبصارهم نساء، وكذلك الإنسان إذا عاش في هذه البلاد تصور من الصعوبة جدا إذا يتحدث مع امرأة يغض البصر عنها، فإذا كان يحتاج إلى هذا الكلام كان يذهب يشتري مثلا أو تكون مدرسة له أو كذا، مضطر إلى هذا الأمر يكلمها، لكن إذا كان غير مضطر أبدا، لأن الرجل تفتنه المرأة، نعم المرأة لا يفتنها الرجل كما يفتن الرجل المرأة، فالإنسان يلتزم بقول الله تبارك وتعالى قل لمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وكذلك الخلوة يبتعد عن الخلوة، ما لا يخلون رجل بامرأة، وكذلك التساهل في هذا الأمر أنه يفتح المجال أيضا للطالبات أيضا يجلس مع الطلاب يتحدثنا معهم. فالأصل لا، الأصل أن الإنسان لا يتحدث مع المرأة الأجنبية التي لا تحل له إلا بحدود الحاجة فقط، والله أعلم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي بعد وما أظن الساعة قائمة. إذا هذا الكافر، لا شك أن الكلام هنا فيه الكافر الذي ينكر الساعة. وما أظن الساعة قائمة، وبعد قال ولئن رجعت إن لي عنده للحسنى. يعني يقول أنا يؤمن، يقول عن نفسه أنه لا يؤمن بالساعة، ما في يوم قيام، ما في بعث، وإذا كان في بعث الله يحبني بيعطيني بعد، حتى إذا كان في بعث أيضا سيعطيني الله تبارك وتعالى. ماذا كان الجواب من الله تبارك وتعالى؟ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. هؤلاء الكفار الذين يقولون مثل هذا الكلام لننبئنهم بما عملوا، متى؟ يوم القيامة. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. والعاقل هنا إذا سمع مثل هذا الكلام أو قرأ مثل هذا الكلام لا شك أنه ينتبه ويعيد كما يقال حساباته ويستقيم على أمر الله جل وعلا. كيف يحفظ الإنسان نفسه في بلاد الغربة من الوساوس والشبهات والظنون والشكوك وما إلى ذلك؟ أثابكم الله. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لا يجوز للشباب ذكورا كانوا إناثا لا يجوز لهم السفر إلى بلاد الكفر والدراسة هناك حتى يكونوا محصنين، حتى يكونوا محصنين يعني من حيث الزواج أو من حيث العلم الشرعي. لكن الآن انفلت الزمام الآن وصار الشباب يذهبون إلى أوروبا وأمريكا يدرسون في 17 من العمر 18 من العمر، طبعا في الجملة غالبا غير متزوجين وأيضاً يعني غير محصنين دينيا في الغالب، لكن قد يكون محصن شرعيا لا الحمد. لكن على كل حال طالما الإنسان تنبه لهذا الأمر فالحمد لله، تستطيع أن تتقوى، تتعلم أمور دينك، تتعلم هذه الشبهات التي تلقى وكيف تجيب عليها. لا تسمح بسماع الشبهات كما يقال ابن القيم، لا تكن كالإسفنجة كل ما تقبله ولكن كن كالزجاج، طيب يضرب شيء فيها ويخرج ولا يدخله. فالقصد أن الإنسان المسلم أولا لا يستمع لهذه الشبهات حتى لا تدخل القلب، لأنها إذا دخل القلب خروجها صعب جدا كما قال يعني نسيت بيت الشعر سبحان الله، فارغا فتمكن ألفى قلبا فارغا فتمكن. المهم فلا يسمح لهذه الشبهات بالدخول إلى قلبه حتى تتمكن منه والعياذ بالله. فإذا سمع الشبهة أو شيء يصد عنه، فإذا سمعها يسأل مباشرة من يثق بدينه وعلمه وورعه عن هذه الشبهة ويستمع إلى الإجابة، أو يبحث الآن عن طريق الإنترنت إجابة هذه الشبهة عند الثقات من أهل العلم، والله المستعان. ما حكم الإفطار في نهار رمضان إذا كان عندي اختبار رياضيات؟ نعم، الأصل أن المسلم العاقل البالغ القادر يجب عليه الصوم، هذا الأصل. طيب هذا الأصل أن الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل القادر، ويجوز للإنسان أن يفطر إذا كان عاجزا عن الصوم، فهذا حكمها حكم المريض. فإذا تعبت جاز لها أن تفطر، إذا ما تعبت لا يجوز أن تفطر. والأصل أنه هذا ليس تعبا عندما تذهب وتقدم اختبار، فلا يجوز أن تفطر إلا إذا كانت مريضة، والحمد لله. وأنا أعرف كثيرا من الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوروبا وأمريكا من أصحابي الآن درسوا في السابق، يقول والله ما كان عنده مشكلة مع الصيام، بل بالعكس الآن بعض الأطباء يقول أفضل إنسان يدخل الاختبار هو لم يأكل حتى يكون يعني البطن فارغا ومستعدا وكذا. فالإنسان يتسحر جيدا طيب ويذهب إلى الاختبار إن شاء الله، والصوم ما يضر أبدا ولا يمنع من أداء الاختبار أداء جيدا بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أب والأصل أو الله تبارك وتعالى، بل الإنسان على نفسه بصيرة لو ألقى معاذيره. نعم. وشكران النعمة قال أهل العلم شكران النعمة أن يعترف بها وينسبها إلى معطيها ثم يبذلها فيما يرضيه. فهذا هو شكران النعمة، أن يعترف بأن هذه النعمة من الله، أن يثني على الله بما أعطاه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن يتعامل مع هذه النعمة تعاملا حسنا في أن يبذلها فيما يرضي من وهبه إياها، وهو الله جل في علاه. نعم. إذا جئنا ننكر على بعض إخواننا الطالبة في بلاد الغرب فنقول لهم ما يجوز وكذا، فيقول دع خلق للخالق، لا تتدخل في شؤوننا ولا نتدخل في شؤونه، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ هذا كثير في بلاد الغرب حتى في بلاد الإسلام، أن بعض الناس لا يقبل النصيحة ولا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل في الإنسان يؤدي الذي عليه، كما قال الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا ذكرت ونصحت وأبوا أديت الذي عليك وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسلم. خبركم أديت الذي عليك، قالوا لك لا تتدخل لا تكلم، خلاص لا تكلمهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أديت الذي عليك. نعم. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب، وعندما يقال بنو إسرائيل يعني ذرية يعقوب، فبنو إسرائيل إسرائيل ليس دينا، وإلا إسرائيل هو اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام، عندما يقول أهل العلم بنو إسرائيل يعني ذرية يعقوب، مثل حين يعني القبائل بنو مضر بنو ربيعة، هؤلاء بنو إسرائيل يعني ذرية، فهو نسب. إذن إسرائيل نسب، فلم يقال فلان من بني إسرائيل أي من نسب يعقوب من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. ما حكم إفشاء السر إذا أخبرني أحد سر فأنا أفشيته، هل علي إثم أو شيء من هذا القبيل؟ الأصل في السر أنه إذا تجاوز صاحبه انتشر، هذا الأصل. يقول من عجز عن كتمان سر نفسه فسر الذي يلقى إليه سر أعجزه. يعني إنسان إذا هو مو قادر يكتم سره وأنفذه إلى الناس لا يلوم الناس، يعني أنت ما قدرت تمسك سرك، فهذا أمر. أما الذي ألقي إليه السر وقيل له هذا السر، بل لو لم يقل له إنه سر، عندنا قاعدة تقول المجالس بالأمانات، وهذه قاعدة شرعية صحيحة، أن الإنسان إذا قال شيئا في مجلس لا يجوز لك أن تنشره عنه إلا إذا استأذنته، فكيف إذا قال لك إن هذا سر؟ هو بدون أن يقول لك سر لا يجوز لك أن تنشر عنه كلامه، لأنه قد يكون أفضى إليك بأشياء لا يجوز أن يسمعها غيرك. هذا إذا لم يقل إنه سر، فإذا قال إن هذا سر فلا يجوز قطع أن الإنسان يتكلم في أسرار غيره. نعم. وعلى كل حال الأمر في سعة، والصيام نافلة وليس بواجب، هذا تذكير حقيقة. بعض الناس ينكر على من لا يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم أيام ست من شوال أو كذا، لا يجوز، لا يجوز الإنكار على الناس في صيام النافلة، اسمها نافلة، فمن شاء تطوع ومن شاء ترك، فلا يجوز الإنكار عن الناس ليش مفطر ليش كذا، ليش مفطر ليش كذا في فعل المنكر وهو الفطر في رمضان، أما غير رمضان فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. يقول السائل ابتليت بصحبة السوء الذين يحضونني على بعض الأمور التي قد تؤدي بي الكفر إذا أكثرت منها، مثل أحيانا أكرمكم الله الزنا وشرب الخمر و الأمور التي تتيسر في بلاد الغربة، وكذلك ابتليت بنفس الأمارة بالسوء، فما نصيحتكم لي ولأصحابي؟ نعم، يعني في أشياء يستطيع الإنسان يتخلص منها، في أشياء لا يستطيع يتخلص منها. يعني الأشياء التي يمكن الإنسان يتخلص منها ويبتعد عنها مثل الزوجة السيئة طالق انتهى الأمر، الزوج السيء طلقني انتهى الأمر، الجار السيء بعت بيتي وانتقلت، صديق سيء مع السلامة تركته، عمل سيء انتقلت إلى عمل سيء آخر. فهذه أشياء يمكن الإنسان يتخلص فيها، أشياء لا يمكن يتخلص منها، ابن سيء، والد سيء، أم سيئة، خال، عم، ابن أخ، ابن أخت، هؤلاء الحمل لا يستطيع الإنسان يتخلص منهم، وكذلك النفس لا يستطيع. فأصدقاء السوء الانفصال ابتعد عنهم، البحث عن أصدقاء آخرين، والحمد لله الأكثرية غير سيئين الحمد لله، فيبتعد ويبحث عن ذلك. النفس لا يمكن يتخلص منها فيصلحها، يقول الله تبارك وتعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. على أحد التفسيرين أفلح من زكاها العبد يزكي نفسه. إذا قيل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس يزكيها الإنسان يتعب عليها يجتهد في إصلاحها مع الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فتصلح هذه النفس وتستقيم أموره. فعليه الدعاء وعليه البحث عن الصحبة الصالحة وعليه أن يجتهد في البحث عن الحق الخير عن الصلاة عن الصيام عن الصدقة. المهم أن يجتهد في إصلاح نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى ويبتعد عن الرفقات السيئة والله المستعان. بل جعله البعض أهل العلم أنه من الأمور التي العيوب التي يجوز فيها فسخ النكاح. يعني إذا المرأة غشت الرجل مثلا لما دخل عليه فإذا فيها برص له أن يفارقها ويأخذ ماله لغشوه. وكذلك العكس لو الرجل ظهر في برص للمرأة الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ أيضا مهرها نصفه حقها كاملا. لماذا؟ لأن في غش هنا. فالبرص إذا مرض نوع من الأمراض وهو يصيب الجلد وهو لا علاج له إلى اليوم. أحسن الله. يقول السائل كثيرا ما ندعي فلا نجد أثر الدعاء ولا نجد ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى، فما هو يعني قولكم لمثال من تشابهت عليه الشبهات في مثل هذا الأمر؟ هو إذا تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما من عبد الله تبارك وتعالى كان بين ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة. خلص. طالما أن دعاءه من ضمن المقبول، طيب، لأنه مانع لإجابة الدعاء، ما في أكل حرام، ما في اعتداء في الدعاء، طيب، فإذا كان كذلك فالأصل أن الله يستجيب سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى حكيم جل وعلا، أحيانا يستجيب لك ويعطيك، وأحيانا يكون لو أعطاك لضرك فيصرف عنك من السوء مثله، وأحيانا يؤخره لك إلى يوم القيامة. وصدقني أحيانا ندعو الله تبارك بأشياء من أمور الدنيا والأصل أنها مكتوبة لك، ولن يغير الله ما كتب سبحانه وتعالى، ولكن لك إلى يوم القيامة. فإذا جئت يوم القيامة قلت ما هذا؟ قال هذه أدعية لم تستجب الدنيا أخرت لك، تقول أنك لم تستجب لي بشيء، لأن الأصل هو الآخرة، الأصل هو يوم القيامة، الأصل ما نحصله عند الله تبارك وتعالى. فلذلك لا يجب الإنسان، والصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء إذا كان في أشياء تصرف في أشياء تؤخر إلى يوم القيامة. قال الله أكثر. الله أكبر. نعم. فلذلك لا ييأس الإنسان ولا يمل، لكن أهم شيء بس يلاحظ قضية هل في اعتداء بالدعاء، هل في عدم إلحاح في الدعاء، يعني موانع، هناك موانع إجابة الدعاء يذكرها أهل العلم، منها أكل الحرام، منها الاعتداء في الدعاء، منها عدم الإلحاح، منها سوء الظن بالله تبارك وتعالى، منها الاستعجال دعوت ولم يستجب لي، وغير ذلك. فالقصد إذا تجنب موانع الدعاء فالأمور طيبة إن شاء الله تعالى. أحسن عليك. كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب طقت العصا هي اللي فرقته؟ لا، بأمر الله سبحانه وتعالى. مريم مهزي إليك بجذع النخلة، صحيح؟ تساقط عليك رطبا جنية. حنا بنشوف المصك فيكم الحين، يعني تقدر تجذع الخلا؟ هذا المصك زين. فما بالك مرأة نفساء، هل تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ لا تستطيع أن تهز جذع النخلة. طيب لو محملة بعد مرط فيها الرطب ما تستطيع، لكن ابدي لي سببا. وهنا فمسحوا هذا من باب بذل السبب، بمعنى أنه ينصح الناس ويوجههم من غير مصدر، يعني من تلقاء نفسه، فيقدر ينصح العالم ويوجههم من غير مصدر، من غير شيء يستند عليه، لا دليل شرعي. في عوام، في عوام لا يقرؤون ولا يكتبون ينصحون. طيب النص كلام يخرج من القلب وقد يدخل إلى القلب، أما أنه يأتي يستدل بأحاديث خطأ أو أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بآيات يخطئ فيها لا يجوز قطعا. بل أصل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل علماء الصحابة يدعون تبارك وتعالى، أرسل معاذ بن جبل، أرسل علي بن أبي طالب، أرسل أبو بكر الصديق، أرسل مصعب بن أرسل عبد الله بن مكتوم، كان يرسل علماء الصحابة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما أن الإنسان يكون ما عنده علم ثم يأتي ويعمل محاضرات ويناصح الناس وكذا، يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإنسان عليه أن يتعلم ثم بعد ذلك يبلغ ويعلم. نعم. قال وأن يجلس على الجهة اليسرى، يعني في الأكل يجلس على الجهة وينصب اليمنى، أو يتربع، المهم يجلس الجلسة التي تريحه، يجلس الجلسة لكن لا يجلس جلسة متكبرين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، قال أهل العلم إنها جلسة المتكبرين، إنسان يأكله متكئ يبتعد عن هذه الجلسة قدر ما يستطيع، إذا احتاج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فيفعل كما فعل يأكل أكل كما يأكل العبد، فيتواضع لله تبارك وتعالى وهو يأكل. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال صلى الله عليه وسلم وافق القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، أن تقول صلى الله عليه وسلم هذه موافقة تماما لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي الأشهر، هذه هي الأشهر، وهذه التي يعني يلتزمها أهل العلم ويلتزمها الصحابة رضي الله عنه ويلتزمها التابعون وموجودة في الكتب، اللي هي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشهر. بعدها التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الثانية وهذه ثابتة. كيف النجاة في هذا الزمن، وكيف المرء يبقى على الطريق الصحيح وعلى الجادة، خاصة في هذه الظروف التي نمر بها، بحيث أغلق علينا من كل الاتجاهات وقد كادت لنا الدنيا بما فيها؟ أبدا، يعني الإنسان يحسن الظن بالله، الله جل وعلا قال في كتاب العلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهر على الدين كله، دين الله منصور فينا وبليانا، لكن نكون نحن سعداء إذا أنصر الله الدين بنا سبحانه وتعالى، أو على الأقل أن نكون معذورين عند الله تبارك وتعالى إذا متنا وما زال الصراع بين الدين وغيره من الأديان الثانية، ما زال الصراع، لكن أن ينصر الله الدين ويظهر هذا الدين على أيدينا فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فإن لم نكن نحن الذين ينصرون الدين على أقل من أن نكون لبنة صحيحة في بناء هذا الدين، أو نكون خطوة صحيحة إلى صراط الله المستقيم. فالقصد أن دين الله منصور، لا تيأس، والله سبحانه إذا أراد أمر إنما يقوله كن فيكون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبقى من بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. فالدين منصور، لا تخاف على الدين، خف على نفسك، خف على نفسك. فلذلك الإنسان أهم شيء أن يخاف على نفسه لا يخاف على هذا الدين، دين الله ظاهر فينا وبليانا سبحانه وتعالى. نصيحتكم لمن قد اغترب في بلاد الغربة ويعني يريد أن يتعلم تعاليم الدين لكن يضيق عليه الوقت، فما هي أقصر أو أقل الأمور التي يستطيع فعلها حتى أنه يبقى الإيمان في قلبه فدائما يصلي ويحافظ على صلواته ويحافظ على أخلاقه، فما هو توجيهكم ونصيحتكم لمثل هؤلاء؟ أنا أقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضية تقوى الله تبارك وتعالى توفر لك الوقت. أنا أعرف أناسا ذهبوا يدرسون في إيرلندا وفي أمريكا وفي إنجلترا وغيرها، طيب، وكانوا جادين بل من الأوائل في الدراسة، وعندهم دعوة وعندهم اطلاع ما شاء الله، يقرؤون في وعندهم حفظ قرآن. الإنسان إذا رتب وقته طيب واستثمره استثمارا صحيحا، فإن الله أولا يبارك في هذا، ثم بعد ذلك يجد مساحات جميلة جدا وواسعة جدا لكي ينطلق فيها سواء في الصلاة، سواء في حفظ القرآن، سواء في الاطلاع، سواء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يعجزه ذلك. أي نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: الإعجاب بالغرب وتقليدهم بحجة تقدمهم العلمي وتطورهم في المجالات، وما حكم الإسلام من أن نقلدهم في كل شيء؟ هو ما في بأس الإعجاب بما عندهم من النظام، بما عندهم من التقنية، بما عندهم من الجدية في العمل. بالعكس، هذه أشياء حقيقة نفقدها، أو نفقد كثيرا منها حقيقة. يعني فعلا تجد هناك، يعني أنا ذهبت إلى الغرب ورأيت عندهم الجدية في العمل في الجملة، رأيت عندهم النظام، رأيت عندهم العدل حقيقة، التعامل، عدم الواسطة. يعني فعلا هذه أشياء تحزننا أننا عندهم ولا نراها عندنا. إحنا نفرح أن نراها عندهم، ولكن نريد أن نراها أيضا عندنا. فإذا كان الإنسان يعجب بهذه الأمور التي فعلا مفروض تكون عندنا، بالعكس هذا شيء طيب. لكن ما يفرح أو يتمنى أن يكون عنده مثلا زواج الرجل بالرجل، ما يتمنى عندهم يكون التفسخ الانفصام العائلي، أو يكون عندهم مثلا شرب الخمور، يعني أو حرية الأديان. يعني المهم إذا الشيء يوافق الشرع فهذا نعم نريده، ترى لا نريده. نعم. هل يجوز قطع العلاقة مع شخص يقول لي أبي ساحر عشان أقطع العلاقة معك؟ يعني أبوه ساحر يقصد؟ لا يقول أنا، يعني امرأة تقول أنا لي علاقة مع شخص، فيقول لن أقطع، الشخص يقولها لن أقطع العلاقة معك إلا أن تأتي بساحر يقطع العلاقة معنا، ولا غير ذلك لا أستطيع. يعني هو يقول إيتي بساحر يعني يقطع العلاقة حتى أستطيع أن أقطع العلاقة، فأنا لا أستطيع أن أتركك. يعني كلام فاضي. هذا هو هذا هذا يعني هو لا يريد أن يقطع العلاقة، لكن هذا إذا كانت هذه العلاقة محرمة وجب عليه قطع. طيب، وإذا كانت هذه العلاقة زوجية بينه وبينها فهذا لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة. هذا التولة، وهي والعطف الذهب إلى السحرة للتفريق بين الزوجين أو التقييد بينهما. وأما إذا كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، المهم كل هذا الأمر يعني لا دخل للساحر في هذا أبدا. والسحر كفر، لا يجوز إنسان يذهب إلى السحرة ولا أن يتعلم السحر والعياذ بالله. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم أكل الطعام من المطاعم الغربية مع العلم أننا لا نعلم هل هم يعني ذبح إسلامي ولا غير إسلامي، وفي بعض السوبر ماركات يعني عندهم ذبح إسلامي أو بالحلال، فنحن نتعاجل أن نذهب لهم لأنهم بعيدين، أقرب محل نأخذ منه، فما حكم الأكل والاشتراء من نفس الوقت؟ والله الأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا الذبائح كما قال ابن عباس. الأصل طالما أنها بلاد يهودية أو نصرانية فالأصل يجوز أكل اللحم عندهم والدجاج وغير ذلك بدون سؤال، لا يسأل الإنسان، والأصل أنه حلال. إلا إذا ثبت عنده يقينا كان يرى الدجاجة مثلا رقبتها معها، أو الوزة رقبتها معها، يعني يراها يقينا مخنوقة. طيب، فهنا لا يجوز له. أما يقدم له لحم مطبوخ، طيب، سواء ستيك مع بيتزا أو مع سندويتش مثلا همبرجر، مو همبرجر، هم خنزير إف برجر أو كذا، فالأصل الإباحة. الأصل إلا إذا عندنا أن هذه الدجاجة أو هذا الخروف أو هذه البقرة خنقت أو يرى عليها غير اسم الله. أما إذا لم نعلم أنها خنقت ولم نعلم أنها ذكر عليها غير اسم الله، الأصل الحل والأصل عدم البحث، لا يبحث الإنسان، يأكل ما في بس إن شاء الله تعالى. والله يقول: في ناس تسوي أي شيء غلط إنهم يبي الشهرة. إيه، هذا ابتلاء في الإنسان، يبي يشتهر، يبي يعلم. هذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أو ابن كثير، أنسيت أنا الآن، أما ابن كثير في البداية أو الذهبي في السير، وظن ابن كثير في البداية النهاية. يقول إنه يعني رجل جاء وبال في زمزم، فأمسك، يعني امسكه الحين خلاص، قال لماذا فعلت؟ قال: أردت أن أشتهر. الناس تسولف فيني هذا اللي بالزمزم، أردت أن أشتهر.